ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا Thank you. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم بأسكم وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.

صدق الله العظيم.